يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر لفضيلته تقبل دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من خميس مشيط، أسأل عن قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، كيف أدلل على هذه القاعدة من القرآن والسنة، وهل لها تطبيقات مماثلة أستطيع معرفتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن جميع الشريعة مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وبعض العلماء يقول إنها مبنية على جلب المصالح، ذلك أن درء المفاسد مصلحة، وإذا نظرنا إلى القرآن والسنة وما اشتمل كل منهما على الأوامر والنواهي، وجدنا أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للعبد أو مصلحة عامة دنيوية أو أخروية أو مركبة منهما، وإن حصل استثناء من هذه القاعدة فالاستثناء يكون من جهة الشارع. وإذا نظرنا إلى النهي وجدنا أن الله جل وعلا لا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة، قد تكون هذه المفسدة مفسدة محضة، وقد تكون مفسدة راجحة، وبناء على ذلك فإن المصالح والمفاسد ينظر فيها من الوجوه الآتية. الوجه الأول أن يكون المأمور به مصلحة محضة أو مصلحة راجحة أو أن المأمور به تعارض فيه مصلحتان أو أن النهي يشتمل على مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدتان متعارضتان أو تتساوى المصلحة والمفسدة. وإذا نظرنا إليها من جهة الحكم وجدنا أن المصلحة إذا كانت محضة أو كانت راجحة على المفسدة فإنها تكون مشروعة، وإذا تعارض مصلحتان أخذ بالراجحة وتركت المرجوحة، وإذا تساوت المصلحتان في نظر المجتهد فهو مخير بأن يأخذ ما شاء منهما. وإذا كانت المفسدة راجحة، إذا كانت المفسدة محضة أو كانت المفسدة راجحة أو كانت المفسدة مساوية للمصلحة فإنه يجب اجتناب هذا الأمر، فإنه يجب اجتناب هذا الأمر. وإذا تعارض مفسدتان ارتكبت المفسدة المرجوحة دفعا للمفسدة الراجحة، وإن تساوت المفسدتان في نظر المجتهد ولا بد من ارتكاب واحدة فهو مخير ارتكاب أي واحدة منهما. وبناء على ذلك فإن النظر في المصالح والمفاسد في الشريعة يكون من أهله، بمعنى أن الشخص الذي ينظر في المصالح والمفاسد المحضة أو المتعارضة لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا كافيا للنظر. ذلك أن بعض الناس يتخبط في هذا الباب، فقد يعتقد أن الشيء مصلحة ولكنه مفسدة في واقع الأمر، لأنه ليس بمؤهل تأهيل شرعي. ومن أراد أن ومن أراد النظر في هذه القاعدة، وهي قاعدة بناء الشريعة على المصالح، فقد خصص لها الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه، له كتاب في القواعد اسمه القواعد الكبرى، واسم آخر قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فقد تكلم على المصالح والمفاسد في الشريعة على وجه لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يستمر في سؤاله يقول: هل دراسة فقه مقاصد الشريعة متيسرة، وكيف يمكن لطالب العلم المبتدئ أن يدرسها؟ وهل هناك من كتب أو كتب حول هذا الموضوع وكتابات مستقلة؟ الجواب: المقاصد هي مقاصد للشارع ومقاصد للمكلف، ومقاصد المكلف لا بد أن تكون متطابقة مع قصد الشارع من المكلف من جهة تطبيق الشريعة فيما يخصه. فإذا نظرنا إلى مقاصد الشارع وجدنا أنها أقسام. القسم الأول: مقاصد الشارع من جهة وضع الشريعة، أي أنها وضعت لمصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات. والضروريات أصل للحاجيات وللتحسينيات. فالضروريات هي المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال، على العرض وعلى النسل وعلى المال. والمحافظة تكون بطريقين عن هذه الأمور الخمسة. الطريق الأول: المحافظة عليها من جانب الوجود، والثاني: المحافظة عليها من جانب العدم، يعني أنها لا تنعدم. ولهذا شرع الله التوحيد، وشرع الله الإيمان، وشرع بأركانه، وشرع الله أركان الإسلام. هذا محافظة عليها من جانب الوجود، والمحافظة عليها من جانب العدم شرع الجهاد، وكذلك شرع قتل المرتد، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها محافظة عليها من جانب العدم. وبالنفس، ومن ناحية المحافظة على النفس، شرع الله جل وعلا تناول، يعني أو خلق الله جل وعلا ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة من المآكل والمشارب والملابس وهكذا، وجهه وألهمه بناء المساكن التي يأوي إليها، فشرع له الطيبات من هذه الأمور. ومن جهة المحافظة من جانب العدم، شرع الله جل وعلا القصاص، سواء كان في النفس أو كان في الأطراف أو كان في المنافع، وكذلك شرع الدية في قتل الخطأ. ومن جهة المحافظة على العرض والنسل، شرع الله جل وعلا النكاح لجميع ما يحتاج إليه، وشرع حد الزنا وشرع حد الزنا، وذلك محافظة على العرض والنسل من جانب العدم. وبالنسبة للعقل، فالله سبحانه وتعالى شرع للإنسان أيضا ما يحتاج إلى التغذية، لأن تغذية الجسم تغذية للعقل، وقد سبقت قبل قليل. هذا محافظة عليه من جانب الوجود، والمحافظة عليه من جانب العدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حرم الخمر، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحد فيه، وحرم جميع الأمور التي من شأنها أن تؤثر على العقل. وبالنسبة للمحافظة على المال، شرع الله جل وعلا أسباب الكسب الطيبة، ومن جهة المحافظة عليها من جانب العدم حرم المكاسب الخبيثة جملة وتفصيلا، وأوجب القطع، قطع يد السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إلى آخره. وهذه الضروريات هي أمور في الشريعة إذا عدمت حصل اختلال، سواء في الشخص أو في المجتمع أو في حياة الناس عامة. يعني إذا اختلت أركانها وشروطها، وكذلك حصل، يعني إذا حصل هذا الشيء فإنه يحصل اختلال. أما الحاجيات فمرتبتها أدنى من مرتبة الضروريات، والحاجيات شرعت للناس من جهة أنهم يفعلونها في حالة ما إذا حصل عليهم ضيق، لكن لا يصل إلى درجة الضرورة. ومن أمثلة الحاجيات ما شرعه الله جل وعلا من الرخص في باب الشريعة، والرخص منها ما قد يكون داخل في درجة الضروريات، لكن الرخص في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الصيام وفي باب الحج إلى غير ذلك من الأبواب، هذه تكون من باب الحاجيات. وبالنسبة للتحسينيات هي مشروعة للتوسعة على الناس، ويندرج فيها ترك المكروهات وفعل المندوبات وجميع ما يجري، وترك المستخبثات من ناحية مثلا فعلها، وكذلك يجري فيها جميع ما يجري في مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. هذا بالنظر إلى القسم الأول. القسم الثاني مقاصد الشارع من جهة دلالة الأدلة، من جهة دلالة الأدلة. والمقصود بكلمة دلالة الأدلة يعني المعنى الذي أراده الله أو أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من أدلة مشروعية الإحكام. وهذا القسم وهذا النوع تخدمه الأدلة، تخدمه وسائل يعني علم اللغة جملة وتفصيلا، من جهة دلالة الألفاظ وضعا واستعمالا وحقيقة ومجازا وإعرابا، يعني من ناحية النحو، يعني علم البلاغة عموما، وعلم النحو، وعلم مفردات اللغة تصريفا واشتقاقا ودلالة وضعية واستعمالية. هذه كلها تستخدم من أجل معرفة دلالة الألفاظ. القسم الثالث من مقاصد الشارع من يدخل تحت الأدلة، من يدخل تحت الأدلة ومن لا يدخل، والرابع ما يدخل تحت الأدلة من الدلالة وما لا يدخل، وهذا بالنظر إلى الأمور التي تكون في نطاق المكلف والتي لا تكون في نطاقه. وأما بالنظر إلى مقاصد المكلف فهي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمقاصد المكلف إذا كانت فيما كان الأصل فيه التعبد فالنية شرط في صحة العمل وفي الثواب عليه، وإذا كانت في باب العادات كالمعاملات مثلا فإنها شرط في ثواب العمل وليست شرطا في صحة العمل. وأحسن من تكلم على مقاصد الشريعة هو الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، فقد بناه على 5 أقسام، وجعل منها قسما خاصا في مقاصد الشريعة. وكثير من الذين جاءوا من بعده يعني اعتمدوا عليه، فبعضهم يتوسع في بيان المعنى الذي أراده، وبعضهم يختصر الكلام الذي قاله، وبعضهم ينظمه، ينظم الكلام الذي قاله. وقد يكون هذا في باب المقاصد فقط، وقد يكون في كتاب الموافقات، وفي كتاب مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور. وبهذه المناسبة فإني أنبه المستمع على أن هذا الباب يمكن أن يستعان بجميع ما كتب في حكمة التشريع وجميع ما كتب في فلسفة التشريع وجميع ما كتب في المصالح، ففيه كتب كثيرة كتبت في المصالح، ففي الإمكان أن يستعين الشخص بهذا، وكذلك ما كتب في فقه اللغة يعني أصول اللغة، فإنها تساعد طالب العلم على ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة سارة تسأل عن حكم إعطاء مبلغ من المال لشخص ما مقابل أن يساهم في نقلها من منطقة إلى أخرى في وظيفتها. الجواب: مما يؤسف له كثرة الأسئلة عن هذا الموضوع، بمعنى أن الشخص يسأل عن طريق الهاتف بإعطاء مبلغ لشخص ليوظفه في المكان الذي يريده، وسواء كان هذا الشخص رجلا أو كان امرأة. ومن خلال الأسئلة التي يسأل بعض الناس عنها أن المبلغ الذي سيدفعه من يريد التوظف قد يصل إلى 50,000، فإذا كان شخص في فإذا كانت امرأة في الرياض تدفع هذا المبلغ لشخص ما ويوظفها في المدرسة التي يوظفها في أقرب مدرسة إلى بيتها، ولا شك أن هذا رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش بينهما. وأنا أستغرب أن هذا يقع من بعض الأشخاص، ويكون هذا الشخص وسيطا بين المرأة وبين بعض الأشخاص الذين يسألون عن هذا الأمر، فيقع الصلح بينه وبينهم من ناحية تقاسم المبلغ، لأن إذا كان شخص عادي مثل بعض المحلات اللي يسمونها الآن العلاقات العامة، تصير مكاتب عقارية وعلاقات عامة، فقد يوجد مثلا أشخاص ينتحلون هذا، ولا شك أن هذا عمل محرم لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة لمن يوظف ولا إذا أخذ الرشوة ولا بالنسبة للشخص الذي يكون وسيطا بين المرأة وبين الجهة التي تأخذ هذا المبلغ أو تأخذ جزءا منه وتوظف المرأة أو توظف الرجل. هذا بالنظر للتوظيف، ويجري ذلك أيضا في النقل، يجري أيضا في النقل من بلد إلى بلد، وكما يجري في النقل أيضا يجري في الترفيع. فالمسألة في الحقيقة تدل على فشو الرشوة، ولا شك أن هذا عمل محرم، وعلى العبد أن يتقي الله فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.